وللكتاب والسنة، ثم كيف يحل أن يوهم العامة ما يقوى به اعتقادهم الذي يزعمون أنه بدعة، من تعظيمهم للمصاحف في الظاهر واحترامها عند الناس، وربما قاموا عند مجيئها وقبلوها ووضعوها على رؤوسهم ليوهموا الناس أنهم يعتقدون فيها القرآن، وربما أمروا من توجبت عليه يمين في الحكم بالحلف بالمصحف إيهاما له أن الذي يحلف به هو القرآن العظيم والكتاب الكريم، وهذا عندهم اعتقاد باطل، فكيف يحل لهم أن يتظاهروا به ويضمرون خلافه؟ وهذا هو النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الزندقة اليوم، وهو أن يظهر موافقة المسلمين في اعتقادهم ويضمر خلاف ذلك، وهذا حال هؤلاء القوم لا محالة، فهم زنادقة بغير شك، فإنه لا شك في أنهم يظهرون تعظيم المصاحف إيهاما أن فيها القرآن، ويعتقدون في الباطن أنه ليس فيها إلا الورق والمداد، ويظهرون تعظيم القرآن ويجتمعون لقراءته في المحافل والأعزية، ويعتقدون أنه من تأليف جبريل وعبارته، ويظهرون أن موسى سمع كلام الله من الله، ثم يقولون ليس بصوت، ويقولون في أذانهم وصلواتهم أشهد أن محمد رسول الله، ويعتقدون أنه انقطعت رسالته ونبوته بموته، وأنه لم يبق رسول الله، وإنما كان رسول الله في حياته، وحقيقة مذهبهم أنه ليس في السماء إله ولا في الأرض قرآن ولا أن محمد رسول الله، وليس في أهل البدع كلهم من يتظاهر بخلاف ما يعتقده غيرهم وغير من أشبههم من الزنادقة. مؤسس الطائفة الأشعرية، ومن العجب أن إمامهم الذي أنشأ هذه البدعة رجل لم يعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة البتة، ولا ينسب إليه من العلم إلا علم الكلام المذموم، وهم يعترفون بأنه أقام على الاعتزال 40 عاما ثم أظهر الرجوع عنه، فلم يظهر منه التوبة سوى هذه البدعة، فكيف تصور في عقولهم أن الله لا يوفق لمعرفة الحق إلا عدوه، ولا يجعل الهدى إلا مع من ليس له في علم الإسلام نصيب ولا في الدين حظ؟ خطر هذه البدعة. ثم إن هذه البدعة مع ظهور فسادها وزيادة قبحها قد انتشرت انتشارا كثيرا، وظهرت ظهورا عظيما، وأظنها آخر البدع وأخبثها، وعليها تقوم الساعة، وأنها لا تزداد إلا كثرة وانتشارا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في آخر الزمان تكثر البدع وتموت السنن ويغرب الدين، وأن الدنيا لا تزداد إلا إدبارا، وأنه يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأنه يقل أهل الحق إلا أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وأنه يعظم ثوابهم ويكثر أجرهم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين في آخره بأول ابتدائه في غربته وقلة أهله، فقال عليه السلام بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، ثم جمع بينهم في أن لهم طوبى، فقال فطوبى للغرباء، ثم فضل المتأخرين في بعض الأخبار، فقال في حديث يأتي على الناس زمان يكون للقائمين بالكتاب والسنة مثل أجر 50 شهيدا، قالوا يا رسول الله منا ومنهم، قال منكم، وهذا فضل عظيم، وذلك والله أعلم لعظم نفعهم وصعوبة الأمر عليهم وكثرة أعدائهم وتألبهم عليهم وقلة أنصارهم. وقد جاء في خبر يأتي على الناس زمان يكون المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، فهذه الصعوبة هي الموجبة لذلك الأجر. ثبتنا الله على الإسلام والسنة، وأحيانا عليهما، وأماتنا عليهما، وحشرنا عليهما. كثرة أهل البدع. ومن العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أموالهم وجاههم وظهورهم، ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل الحق وعلامة السنة دليل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقلة أهل الحق في آخر الزمان وغربتهم وظهور أهل البدع وكثرتهم، ولكنهم سلكوا سبيل الأمم في استدلالهم على أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم بكثرة أموالهم وأولادهم وضعف أهل الحق، فقال قوم نوح له ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال قوم صالح فيما أخبر الله عنهم بقوله قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال قوم نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ونسوا قول الله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. وقوله سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الآيات كلها. وقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى قوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد كان قيصر ملك الروم وهو كافر أهدى منهم، فإنه حين بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه أبا سفيان فقال يتبعه ضعفاء الناس أو أقوياءهم، فقال بل ضعفاءهم، فكان هذا مما استدل به على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنهم أتباع الرسل في كل عصر وزمان. وفي الآثار أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه تعالى قال له يا موسى لا يغرنكما زينة فرعون ولا ما متع به، فإنني لو شئت أن أزينكما بزينة يعلم فرعون أن مقدرته تعجز عن أقل ما أوتيتما لفعلت، ولكنني أضن بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ما خرت لهم، إني لأذودهم عن الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة، وإني لأجنبهم سلوتها ونعيمها كما يجنب الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من الآخرة سالما موفرا لم تكلمه الدنيا ولم يطغه الهوى. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بمشربة له فرفع رأسه في البيت فلم ير فيه إلا أهابة ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمال حصير وما بينه وبينه شيء وقد أثر في جنبه. فقلت يا رسول الله أنت على هذه الحال وفارس والروم وهم لا يعبدون الله لهم الدنيا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجهه ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا معنى الخبر. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة وجنبنا الكفر والبدعة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. وقد أنشد أبو الحسن علي بن أبي بكر الطرازي فيهم دعوني من حديث بني اللتية ومن قوم بضاعتهم كلام تفاريق العصا من كل أوب إذا ذكروا وليس لهم إمام إذا سئلوا عن الجبار مالوا إلى التعطيل وافتضح اللئام وإن سئلوا عن القرآن قالوا يقول بخلقه بشر كرام كلام الله ليس له حروف ولا في قوله ألف ولام ولو قيل النبوة كيف صارت لقالوا تلك طار بها الحمام إذا قبض النبي فكيف تبقى نبوته فديتك والسلام فهذا دينهم فعلم يقينا وليس على مهجتهم وليس على مهجنهم ملام لهم زجل وتوحيد جديد أبى الإسلام ذلك والأنام وزمزمة وهينمة وطيش كأنهم دجاج أو حمام وإزراء بأهل الحق ظلما وتلقيب وتشنيع مدام وقول الملحدين وإن تعاووا عواء البين ليس له نظام فصبرا يا بني الأحرار صبرا فإن الظلم ليس له دوام وإن الحق أبلج لا يضام وقول الزور آخره غرام آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً.